لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر زاد المعاد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي اختصر فيه كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: فصل في غزوة الطائف. فصل في غزوة الطائف. قال: لما انهزم الثقيف دخلوا حصنهم وتهيأوا للقتال، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من حصنهم، فرموا المسلمين بالنبال رميا شديدا كأنه رجل جراد، حتى أصيب من المسلمين بجراحة وقتل، أو قتل منهم 12 رجلا. فارتفع صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجد الطائف اليوم، فحاصرهم 18 يوما أو 24 يوما، ونصب عليهم المنجنيق، وهو أول من رمى به في الإسلام. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع الأعناب، فوقع الناس فيها يقطعون. قال ابن سعد: فسألوه أن يدعها لله وللرحم، فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أدعها لله وللرحم. قال: فصل في غزوة الطائف. يعني هذا الفصل ينعقد للكلام عن أحداث غزوة الطائف جملة، وإلا ابن القيم لا يتعرض للغزوة سردا يعني كسرد علماء السير، لكن يتعرض كما يعني هو يعني معروف في هذا الكتاب، يتعرض للغزوة من باب تعرضه لفوائدها، ولذلك يسرد أهم الأحداث في الغزوة، ثم بعد ذلك يذكر الفوائد المتعلقة بهذه الغزوة، سواء كانت هذه الفوائد فوائد إيمانية أو فوائد فقهية ونحو ذلك. فقال: فصل في غزوة الطائف. قال: لما انهزم الثقيف دخلوا حصنهم. معلوم كما سبق في المرة الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، وفتح الله عز وجل عليه هذا الفتح العظيم، دخل الناس في دين الله أفواجا إلا هوازن وثقيف، فإنهم قد كبر عليهم هذا الأمر، ولذلك دبروا واجتمعوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فخرجوا يريدون حرب المسلمين ويريدون يعني الهجوم على المسلمين قبل خروجهم من مكة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خرج هو إليهم صلى الله عليه وسلم، ولقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في وادي حنين، في وادي حنين كما سبق، وهو أيضا وادي أوطاس، فتسمى غزوة حنين وتسمى غزوة أوطاس. فهزم المسلمون المشركين شر هزيمة، بعد طبعا أحداث سبق الكلام عنها في المرة السابقة، فنصر الله عز وجل المسلمين نصرا عظيما، وغنم المسلمون مغانم عظيمة ما غنموها من قبل، وفرت هوازن وثقيف. فكان ما كان من أمر هوازن كما سبق أنهم جاءوا بعد نحو شهر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم، وكان ما كان من الأحداث في ذلك. أما ثقيف فإنهم لما هزموا فروا وهربوا إلى يعني حصونهم في ثقيف، ورجعوا إلى ثقيف ودخلوا حصونهم وتحصنوا بها، وكانت لهم حصون منيعة في ثقيف. قال: لما انهزم الثقيف دخلوا حصنهم وتهيأوا للقتال. تهيأوا للقتال يعني أخذوا معهم أو كانوا قد أعدوا من المؤنة ما يكفيهم لسنة، ما يكفيهم لسنة. دخلوا الحصون بتاعتهم وأغلقوا هذه الحصون وكان عندهم من المؤنة ما يكفيهم لسنة، يعني مأكل ومشرب ونحو ذلك. قال: وتهيأوا للقتال، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من حصنهم، فرموا المسلمين بالنبال رميا شديدا كأنه رجل جراد، يعني أفواج الجراد الكثيرة، فكانت الرماح أو السهام تنزل على المسلمين كأنها أفواج جراد تهجم على المسلمين من كثرتها. قال: حتى أصيب من المسلمين بجراحة، وقتل منهم 12 رجلا، لأنها حصون مرتفعة والمسلمون من حول هذه الحصون في أرض مكشوفة، في أرض مكشوفة، ولذلك هؤلاء كانوا في مكان مرتفع في الحصون يضربون المسلمين الذين يحاصرونهم من الخارج. فأصيب من المسلمين من أصيب، وقتل منهم من قتل، حتى أن بعض المسلمين لما حاول أن يعني يخترق الحصون كانوا يضربونهم بالسهام المشعلة بالنيران، يعني السهم مشعل بالنار ويضربونهم، فأحدثوا في المسلمين إصابات كثيرة جدا. نعم. فارتفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجد الطائف اليوم، يعني في مكان هو صار بعد ذلك في زمن الإمام ابن القيم موجود في مسجد يسمى مسجد الطائف، لكن هذا المكان يعني يبعد عن الحصون وعن مرمى ضربات يعني ثقيف. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 18 يوما أو 24 يوما، وبعض العلماء قالوا 40 يوما، ونصب عليهم المنجنيق، وهو أول من رمى به في الإسلام، يعني أول من أو أول ما رمي بالمنجنيق في الإسلام كان في غزوة الطائف أو غزوة ثقيف، تسمى غزوة الطائف وتسمى غزوة ثقيف. فأول رمي كان في الإسلام بالمنجنيق كان في هذه الغزوة. والمنجنيق هو رافعة يوضع فيها الأحجار الضخمة وتضرب من خلال هذه الرافعة فتقذف هذه الأحجار إلى داخل الحصون، يعني أشبه بالمدافع العصرية الآن، المدفع بيوضع فيه الطلقة ويضرب توم الطلقة يعني تنطلق إلى مكان بعيد. فهذه المنجنيق هذا عبارة عن روافع، رافع مفصلي بحيث أنه يعني يكون عليه ما أشبه بألواح خشبية كثيرة جدا وتكون مفصلية هكذا تتحرك، إن صح التعبير يعني زي المرجحة كذا، فتوضع الأحجار في جهة ويتم الضغط على الجهة الأخرى بقوة فتندفع الأحجار إلى الجهة الأخرى، أحجار ضخمة كبيرة، فهذا يسمى المنجنيق. فكان أول من يعني رمى بالمنجنيق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، وأول رمي بالمنجنيق للمسلمين كان في هذه المعركة. ومع ذلك لم يعني يؤثر هذا الرمي فيهم، لم يؤثر فيهم، لماذا؟ لشدة حصونهم. نعم. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع الأعناب فوقع الناس فيها يقطعون، كان لهم هم بساتين ونحو ذلك ومزارع خارج الحصون على عادة الأقوام والقبائل، إن الحصون دي للمساكن، الحصون للمساكن، والمزارع ونحو ذلك تكون خارج هذه الحصون. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث فيهم نكاية لعلهم يستسلمون أو نحو ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع هذه الأشجار فوقع الناس فيها يقطعون. قال ابن سعد: فسألوه أن يدعها لله وللرحم. ثقيف صارت تنادي على النبي صلى الله عليه وسلم من داخل الحصون لا تقطع الأعناب لله وللرحم، لأنه في أرحام بين ثقيف وبين قريش، في أرحام بين ثقيف وبين قريش، وثقيف قريبة من مكة، قريبة من مكة، وهناك أرحام بين ثقيف و قريش، ولعل يعني مثلا عندما نسير في الكلام ستلحظون ذلك، يعني المغيرة بن شعبة يعني له قرابة في ثقيف، أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه له قرابة أو هم لهم قرابة معه هم لهم قرابة معهم، يعني أمهم من يعني بني أمية وعليه، فكان هناك أرحام بينهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أدعها لله وللرحم. هذا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، هذا نبي الرحمة. انظر، هو محاصر للجيش، هذا محاصر لهؤلاء، وهم متحصنون، وأصابوا من أصابوا من المسلمين. ولما جاء ليقطع المزارع والأشجار نحو ذلك، فسألوه أن يتركها لله وللرحم، فقال: فإني أدعها لله وللرحم. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقطعها. فنادى مناديه، أي منادي النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل إلينا فهو حر. فخرج منهم 12 رجلا فيهم أبو بكر، فدفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه. قال: فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل إلينا فهو حر. نوع برضو من النكاية، إنه ثقيف لهم عبيد وجواري وإماء ونحو ذلك. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إلا هيعرف يخرج من الحصن ويلحق بلا المسلمين من العبيد فهو حر. فخرج أو هرب من الحصن 12 رجلا، قال: فيهم أبو بكر. أبو بكر الصحابي الجليل المشهور بحديث، هو له أكثر من حديث يعني، لكن أشهر حديث في شأن أبي بكر حديث لما دخل المسجد رضي الله عنه وأحدث ضجيجا في دخوله المسجد. نعم. قال: فيهم أبو بكر، يعني كان عبد من العبيد يعني عندهم. فدفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعبيد اللي هم خرجوا إن كل واحد منهم من المسلمين يأخذ واحد يجهزه تجهيزا كاملا من حيث السلاح والعدة والطعام والشراب، صار واحد من المسلمين. نعم. قال: فشق ذلك على أهل الطائف. قال: ولم يؤذن له في فتحها، فأمر صلى الله عليه وسلم بالرحيل. ده اختصار طبعا الكلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظل يحاصر ثقيف 18 يوم 24 يوما 40 يوما على قول بعض أهل السير، فلم يؤذن له في فتحها. لم يؤذن له، يعني الله عز وجل لم يؤذن له في فتح ثقيف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، يعني أمر عمر بن الخطاب النادي في الناس بالرحيل. فنادى عمر بالرحيل، خلاص هنمشي. وهذا كان بعد استشارة عسكرية استشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له نوفل ابن معاوية الديلي من بني الديل. هذا الرجل كان خبيرا عسكريا، فاستشاره النبي صلى الله عليه وسلم، استشار نوفل هذا الديلي في أمر ثقيف، يعني أنا أظل أحاصرهم ولا أنصرف عنهم، ولا أظل أحاصرهم يعني مع وجود الإصابات وهذه الموجودة معنا ونحو ذلك، أو أنصرف. فقال له معاوية الديلي هذا، قال: هؤلاء كثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لا يضرك. العرب لهم حاجات كده، تعبيرات ومواقف يعني في الحقيقة عجيبة. فهذا الخبير يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ثقيف هؤلاء كثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، يعني ماذا؟ لو فضلت محصر وواقف عليه هتاخده هتهزمه هتفتحه طول ما انت هتفضل واقف. لماذا؟ لأنه هذا الثعلب الذي في جحر لابد أنه في يوم من الأيام سينتهي عنده ما إيه؟ ما عنده من الطعام والشراب والمؤنة، فخلاص طول ما انت واقف عليه هتاخده يوما ما، وإن تركته لا يضرك. ولكن زي الثعلب، لو انت مشيت وسبته مش هيجي يجري وراك، فدول زي كده ثقيف مش هيهاجموك. لماذا؟ لأنه هو بنظرة عسكرية شاف ان ثقيف هربت من القتال في حنين ثم دخلوا الحصون وتحصنوا، فدول مش بتوع ايه؟ مش بتوع حرب يهاجموا حد. ولذلك اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بنصيحته، وهي ان يبقى ولا ينصرف، ينصرف، لان ده اخف الايش، اخف الضررين. ليه؟ لانه طول ما هو واقف خسائر كل يوم بايه بتحصل، كل يوم خسائر بتحصل، واحد بيسقط من الصحابة، اثنين ثلاثة اصابات نحو ذلك، مفيش حد بقى قال لا احنا مكملين ويعني زي ما يكون مفيش مشكلة، لا، هذه حسابات شرعية، حسابات شرعية. لماذا هذه الإصابات أنا أتحملها؟ لماذا أنا أتحمل الإصابات دي؟ لماذا؟ لأي غرض أتحملها؟ ده أنا هفضل واقف لمدة السنة دي بقى على ما يخلصوا المؤنة اللي عندهم، هيكون الحاصل إيه بقى؟ أنا ممكن أكون أنا اللي أنا خلصت القوة بتاعتي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمل نوع من الإيش؟ الحساب، حساب مصالح ومفاسد صلى الله عليه وسلم، واختار أخف الضررين، ان دول كفار وضررهم مش هيبقى كبير لو انا سبتهم ومشيت، وفي ذات الوقت وان كنت اريدهم لكن الضرر سيكون في الناس بالاصابات والجروح ونحو ذلك. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، قال فضج الناس من ذلك. الناس طبعا عملوا ايه؟ رضي الله عنه وارضاه، لا احنا مكملين. انا اسف ان انا بستعمل تعبيرات كده، لكن انا اقصد منها مسائل شرعية، مسائل شرعية، لاجل ان هناك من هو يعني والعياذ بالله يجهل هذه المسائل الشرعية ويلقي الناس في جحيم بحجة ان احنا مكملين، احنا صامدين، احنا كذا نحو ذلك. هذا افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل انت افضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد بعض الإصابات تلحق بأتباعه ماذا فعل؟ تركهم وساب المكان كله وانصرف عنهم. الله، دول كفار، دول فيهم وعليهم، نعم، لكن المصلحة الأكبر في ماذا؟ في الانصراف. ممكن حد يعني ممكن يقول إيه؟ طب ما المصلحة برضو ممكن نقف ونستنى، طب شوفوا بقى نقف ونستنى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، قال فضج الناس من ذلك وقالوا نرحل ولم تفتح الطائف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا على القتال، يعني اعملوا ايه؟ خليكم واقفين، خليكم مكملين، اغدوا على القتال. قال فغدوا، قال فاصابهم جراحات. التنين في حصون متحصنين معهم قوات ومعهم قدرة عالية جدا وعمالين يضربوا، نعم. قال فأصابهم جراحات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آخر النهار بقى، فقال إنا قافلون إن شاء الله. قافلون يعني إيه؟ راجعون إلى المدينة. إنا قافلون إن شاء الله، فسروا بذلك. قال وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. يعني لازم يوصل لغاية ما أنت خلاص تبدأ واحد ورا واحد، انا استغفر الله ما اقصد الصحابة، انا بعمل اشارات واسقاطات، لازم نفضل لغاية كل شوية واحد يطلع يقول صح احنا كنا غلط، احنا كنا غلط، احنا كنا غلط، احنا كنا غلط، احنا كنا غلط. مفيش حد عنده عقل، اليس منكم رجل رشيد؟ لكن لما يحصل معاينة للقتل وللتنكيل والدخول السجون والاعتقالات والضياع بعد كل ده بقى، الناس تبتدي تقول ايوة صح احنا كنا غلطانين، بالفعل احنا كنا غلطانين، ويبتدي النقد يطلع شمال ويمين ونحو ذلك. طب ما احنا كنا نرجع للضابط الايش الشرعي، لا، انما تقول الحديبية، تقول الطائف، تقول كذا، كأنك بتجيب ادلة من كتب بني اسرائيل وليست من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسروا بذلك وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فلما استقلوا قال قولوا، لما استقلوا يعني كلهم ركبوا الركائب بقى بتاعتهم وراجعين، قال قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وهذا ذكر يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في العودة من السفر، ولعل هذا الذكر جاء في هذه المعركة خصوصا، لعله يشير إلى موقف الصحابة كذلك لما رفضوا الرجوع في أول مرة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا هذا القول آيبون تائبون عابدون تائبون عما صدر، عابدون لربنا، فنحن في كل أحوالنا في عبادة لله سبحانه وتعالى. قيل يا رسول الله ادعوا الله على ثقيف، فقال اللهم اهدي ثقيفا وأت بهم، صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله ادعوا على ثقيف، ادعي ربنا يهلكهم، ادعوا ربنا أنا آسف في الإسقاطات اللي أنا هستعملها، ادعي على ثقيف ثقيف تسقط، ادعي على ثقيف ربنا يولع فيها، ادعي على... مش ده اللي بيحصل، ان الناس بتتمنى الخراب لأجل أنه هو لم يصل إلى مراده، يتمنى الخراب لكل المسلمين. ده الصحابة لما رضي الله عنه قالوا ادعوا على ثقيف، ده له وجه ان هم كانوا ايه، كانوا كفار، كانوا كفار. انما المصيبة ان هناك من يراهن ويعني والعياذ بالله يجعل حسبته كلها على خراب بلد من بلاد المسلمين، مش كده؟ مش ده الترتيب اللي مندبر له او اللي هو بيعمل عليه اخواننا، ان مصر يحصل لها ايه، تسقط وكأنها علبة بتاعت الالعاب بتاعت العيال الصغيرة، اسمها ايه، كأنها بتاعت المكعبات بتاع الصغيرة، المكعبات هتسقط بعد شوية يوم يعمل ايه، ياخدها تاني ويعدلها ويعملها لعبة تاني. شيء سيء في الحقيقة، لا عقلا ولا شرعا، لا عقلا ولا شرعا. ان الانسان والعياذ بالله المسلم يتمنى للمسلمين الشر لأجل أنه هو ظلم في أمر من الأمور، فضلا أن يكون هو كذلك ظالم مع من ظلمه. لكن انظر إلى هؤلاء لما قالوا ادعوا على ثقيف وهم كفار، ويجوز الدعاء على الكفار، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تمنى لهؤلاء الكفار ماذا؟ أن يهديهم الله عز وجل. نعم، قال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم. قال ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجعران ودخل منها مكة محرما بعمرة. حاجة جميلة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يجعل حياتهم كلها حياة مليئة بالجهاد والعبادة، خلصوا معركة حنين وخلصوا معركة ثقيف، وهم راجعين يرجعوا على فين، يرجعوا على مكة تاني يعملوا عمرة، وبعدين بعد ما يخلصوا العمرة يرجعوا على المدينة. قال ثم خرج إلى الجعران ودخل منها مكة محرما بعمرة ثم رجع إلى المدينة. دي العمرة رقم كم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ العمرة دي رقم 3 للنبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. ما هي هذه العمرات؟ أي نعم، عمرة الحديبية، هذه عمرة الحديبية، هذه عمرة لو تحلل منها صلى الله عليه وسلم وحلق وذبح، وعمرة القضاء أو القضية وهي التي كانت في العام التالي، وعمرة الجعرانة هذه وهي من رجوعه من ثقيف، ها، والرابعة عمرة الحج. نعم، قال ولما قدم المدينة من تبوك في رمضان وفد عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. ولما قدم المدينة من تبوك في رمضان وفد عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. سبحان الله العظيم، وفد ثقيف جه امتى بقى؟ ما يقرب من السنة، ما يقرب من السنة، لان هو طلع من يعني من مكة، طلع من رجع من مكة اسف بعد عمرة الجعرانة، راجع في اواخر الاشهر الحرم، اواخر الاشهر الحرم، فهم ظلوا الحاد لما رجع من تبوك في رمضان وهم على كفرهم، ثقيف يعني وهم على كفرهم. قال ثم خرج الى الجعران ودخل منها مكة محرما بعمرة ثم رجع الى المدينة، ولما قدم المدينة من تبوك في رمضان وفد عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. فكان من حديثهم انه لما انصرف عنهم أتبعه عروة بن مسعود. فكان من حديثهم أنه لما انصرف عنهم أتبعه عروة بن مسعود. عروة بن مسعود رضي الله عنه تذكرون، هذا أعظم مفاوض كان في المفاوضين اللي جم للنبي صلى الله عليه وسلم، مش كده، في يوم الحديبية. فعروة بن مسعود هذا ثقفي، ثقفي من ثقيف، لكنه أيام الحديبية وافق أنه كان في مكة، فأرسلته قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن عروة بن مسعود كان معروف بشخصيته يعني العالية والثقافية العالية إن صح التعبير، وهو الذي قال أي قوم لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي إلى آخر حديثه. فعروة بن مسعود هذا هو الذي فاوض النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية. وعروة بن مسعود هذا كان من بين ثقيف الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه الذي لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم ثقيف خرج بعد ذلك متوجها إلى المدينة، خرج متوجها إلى المدينة وجاء وأعلن إسلامه عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى ثقيف يدعوهم إلى الإسلام، فقتلته ثقيف. وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل صاحب ياسين، مثل صاحب ياسين، هذا يأتي يعني الكلام عنه. قال أما انصرف عنهم اتبعه عروة بن مسعود فأدركه قبل أن يدخل المدينة فأسلم، وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتحدث قومك أنهم قاتلوك، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه عروة أن يرجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم منهم وعنادهم وكبرهم، فقال كما يتحدث قومك أنهم قاتلوك، يعني كأن هذه العبارة أن قومك ليس هذا الأمر عندهم بالسهل والهين، وأنهم يتوعدون من يدخل في الإسلام، وكأن قريش ثقيف هؤلاء كانوا قد اشتهر عنهم ذلك إن اللي يدخل عندهم في الإسلام منهم في الإسلام يسعوا في قتله، يسعون في قتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما يتحدث قومك أنهم قاتلوك، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع، يعني إن هم فيهم أنفة من إن هم يدخلوا في الإسلام وكبر على ذلك الذي كان منهم. فقال عروة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحب إليهم من أبصارهم. عروة رضي الله عنه كان كبير فيهم رضي الله عنه، حتى قال أنا أحب إليهم من أبصارهم. قال وكان فيهم كذلك محببا مطاعا، فخرج يدعو قومه إلى الإسلام، وجاء رجاء ألا يخالفوه لمنزلته فيهم، هو كبرهم وهو المحبب عندهم، فظن إن هو يكلمهم، وهذا موجود في العرب. يعني مثاله عبد يذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه، فإنه لما أسلم أسلم قومه جميعا، حتى أنه لما رجع من عند صهيب، ولما دعا صهيب مش صهيب الصحابي اللي كان مصعب بن عمير، آسف مصعب بن عمير رضي الله عنه، لما رجع من عند مصعب وقد دعاه، فرجع إلى قومه وقال والله يا قوم لا أكلم لا يعني يخاطب لساني لسان واحد منكم، ولا أطعم يعني طعام واحد منكم وكذا، حتى تسلموا لله عز وجل وتؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبات القوم جميعا مسلمين إرضاء له سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكما يقولون الناس على دين ملوكهم. هذا يحدث كثيرا إن الناس يطيعوا الكبراء بتحهم ومن حبهم من سلطانهم ونحو ذلك. فعروة رضي الله عنه ظن ذلك. نعم. قال فلما أشرف لهم على علية لهم ودعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل من كل وجه فقتل رضي الله عنه وارضاه. وقف هو على مكان عالي وقف يخطف فيهم، فلما كلمهم بالإسلام ما كان منهم إلا كل واحد طلع البتاع بتاعته ورشقوه بالسهام وقتلوه رضي الله عنه. قال فقيل له ما ترى في دمك؟ فقال شهادة أكرمني الله بها فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم، فادفنوني معهم. فدفن معهم رضي الله عنه. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه إن مثله في أو إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. صاحب ياسين معروف قصة أنه لما جاء إلى قومه يدعوهم إلى الله قتلوه، وإن كان القرآن يعني اختصرها لكن هذا تقدير الكلام، لما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال ثم أقام الثقيف بعد قتله أشهرا، ثم رأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، يعني كل العرب دخلوا في الإسلام، فوجدوا أنهم لا طاقة لهم بمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا على أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة، فكلموا عبد ياليل فأبى وخشى أن يصنع به كما صنعوا بعروة. عبد ياليل ده تذكرون؟ هذا الذي يعني تولى مسألة إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف لما ذهب إليهم يدعوهم إلى الله قبل الهجرة. فعبد ياليل ده وأخوه هم اللي أغروا السفهاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا يشتمونه ويسبونه، وبعضهم يقول له ألم يجد الله غيرك فيجعله نبيا ونحو ذلك. نعم. قال فأبى وخشي أن يصنع به كما صنعوا بعروة، يعني هم عايزين يرسلوا وفد للنبي صلى الله عليه وسلم أو رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم إن هم لن يحاربوه، ويريدون أن يجعلوا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الاتفاق على عدم الحرب، إنما الإسلام لا يزالون يرفضون الإسلام. فخاف عبد ياليل هذا إن هو لما يوصل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للإسلام ويسلم يوم يرجع لهم يقتلوك مثل ما قتلوا عروة. فقال لست بفاعل حتى ترسلوا معي رجالا، فبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك منهم عثمان بن أبي العاص، فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة لقوا بها المغيرة بن شعبة. الوفد بتاعهم ده اللي هم الخمسة ستة دول وهم متجهين إلى مكة لقوا في الطريق المغيرة بن شعبة، فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه أبو بكر فقال أقسم عليك لا تسبقني، ففعل. فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، ثم خرج المغيرة إليهم فروح الظهر معهم، فضرب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة في ناحية المسجد. وكان خالد بن سعيد بن أبي العاص يعني الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغيرة لقيهم في الطريق وهم داخلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قادمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم قادمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المغيرة له قرابة بثقيف، له قرابة بثقيف، ولذلك لما لقيهم فرح المغيرة إن ذا وفد جاي من ثقيف لعلهم يأتون للإسلام، لعلهم يأتون لوقف الحرب أقل شيء. نعم. فلقيه أبو بكر، فلما علم أبو بكر قال فلقيه أبو بكر فقال أقسم عليك لا تسبقني، ففعل. يعني أراد أبو بكر هو اللي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بخبر ثقيف. ابن القيم هيذكر فائدة حول هذه المسألة في الآخر إن شاء الله. فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، ثم خرج المغيرة إليهم فروح الظهر معهم، يعني المغيرة بعد ما صلى الظهر راح قعد معاهم وجابهم في مؤخرة المسجد وأجلسهم، فضرب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة في ناحية المسجد. ومنه استدل العلماء على جواز استضافة الإيش المشرك في المسجد، استضافة المشرك في المسجد. وكان خالد بن سعيد ابن أبي العاص الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من شأنهم انهم كانوا يعني فيهم انف وكبر ونحو ذلك، حتى انهم ما كانوا يأكلون طعاما قدم اليهم حتى يطعم منه من اتى به. عندهم حرص يعني شديد جدا انه قبل ما هم ياكلوا يعملوا اللي جايب الطعام يعمل ايه، ياكل منه. نعم. وكان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدع لهم اللات لا يهدمها 3 سنين ليسلموا بتركها من سفهائهم فأبى، فما برحوا يسألونه فأبى حتى سألوه شهرا فأبى أن يدعها شيئا مسمى. وكان فيما سألوا أن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم، فقال أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم عنه، وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه. فلما أسلموا أمر عليهم عثمان بن أبي العاص وكان من أحدثهم سنا، إلا أنه كان أحرصهم على التفقه في الدين. خلاصة هذه العبارة أنهم بعد أيام أسلموا، بعد أيام أسلموا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا القرآن وسمعوا الدين أسلموا، لكنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجعوا إلى أقوامهم ألا يفعل أشياء معينة هم يعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أحكام الإسلام، منها قالوا ألا يدع أن يدع لهم اللات لا يهدمها. اللات ده صنم عند العرب من أكبر الأصنام، وكان له أكثر من نموذج، واحد موجود في مكة وآخر موجود في ثقيف وآخر في كذا. نعم. أن يدع لهم اللات ولا يهدمها 3 سنين ليسلموا بتركها من سفهائهم. إن قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو أنت يعني دخلت يعني بدينك أو دينك دخل الثقيف لا تهدم الأصنام التي عندنا لمدة 3 سنوات، سيبها حتى نسلم من سفهائنا، إن ممكن يحصل ثورة ونحو ذلك من السفهاء إذا رأونا نهدم هذه الأصنام. فما برحوا يسألونه فأبى حتى سألوه شهرا فأبى أن يدعها شيئا مسمى، يعني قال لهم دعوني أنا يعني مش هعطيكم وقتا محددا في تركها. قال وكان فيما سألوا أن يعفيهم من الصلاة، بعدما دخلوا في الإسلام أن يعفيهم من الصلاة، قالوا له احنا ما يعني ايه مش هنصلي، احنا مسلم ندخل في الإسلام بس ما فيش داعي لموضوع الصلاة يعني، وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم، يعني ألا يكسروا أوثانهم بأيديهم، يعني الأصنام الصغيرة بقى اللي عندهم منتشرة لو هتزال هم مش هم اللي كسروها، لا يزال فيهم ماذا؟ لا يزال فيهم مظاهر جاهلية، مسألة إن الأصنام ما فيش البغض ليها، مسألة إن هم الصلاة مش مستشعرين أهميتها، لا يزال فيهم جهل. نعم. لا يزال فيهم جاهلية. نعم. نعم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم عنه، وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه. فلما أسلموا أمر عليهم عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه، وده حسن إسلام بعد ذلك وصار من أفاضل الصحابة، وكان من أحدثهم سنا، إلا أنه كان أحرصهم على التفقه في الدين. فلما توجهوا إلى بلادهم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان والمغيرة لهدم الطاغية اللي هو اللات وغيره من الأصنام. يعني بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان والمغيرة. اشمعنى أبو سفيان؟ لأن أبو سفيان لقرابة فيهم هو خالهم. أبو سفيان العرب تقول يعني هم يقولوا لأبو سفيان خالنا، ليه؟ لأن أمهم كانت من يعني بني أمية، من بني أمية. نعم. قال فلما توجهوا إلى بلادهم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان والمغيرة لهدم الطاغية. فلما دخل المغيرة علاها بالمعول وقام دونه بنو مغيث خشية أن يرمى أو يصاب كعروة، بني مغيث دول منهم من ثقيف لكن عروة قريبهم، عروة منهم، فلما عروة جاء ليهدم الصنم كلهم شاركوا عروة. ودي انظر الى يعني نظرة النبي صلى الله عليه وسلم البعيدة في اختيار الايش الاشخاص. اشمعنا المغيرة واشمعنا ابو سفيان؟ ما قالش ليه روح يا عمر انت تبقى القائد، ما قالش روح يا ابا بكر مثلا ونحو ذلك، لا بل هؤلاء افضل. ولذلك تلاحظ هذا ايضا في مواقف كثيرة، منها على سبيل المثال لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل الى قريش في الحديبية، ارسل من؟ عثمان رضي الله عنه. لماذا؟ لان عثمان من بني امية، ولا يزال بنو امية اكثرهم لم يدخلوا الاسلام، ولا يزالون فين؟ في مكة، لسه موجودين في مكة، اللي هم ابو سفيان بن حرب وابناؤه ونحو ذلك. نعم. قال وخرجت نساء ثقيف حسرا يبكين عليها، حسرا يعني كشفات الرؤوس يبكين عليها، ولما هدمها اخذ مالها، وكان ابن عروة، ولما هدمها يعني لما هدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاصنام، قال اخذ مالها، اخذ مالها. الاصنام دي طبعا محطوط عندها، صح التعبير يعني، محطوط عندها صناديق النذور، صناديق النذور بتاعتهم هم يعني. وطبعا الناس اللي هي الناس الله العفو والعافية الغافلين كثير في كل زمان، فطبعا يجوا عند الاصنام ويعملوا ايه، يحطوا فلوس ويحطوا ذهب ويحطوا انواع من الحلي ونحو ذلك تقربا ليه الالهة، زي ما احنا عندنا في بلادنا الان لسه، وان كان الحمد لله قل كثيرا، لكن لا يزال لسه البدوي وغيره وغيره اصنام تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. الناس يذهبون عند اضرحة البدوي وغيره ويسألونهم ويستغيثون بهم، وبعدين في الاخر يحطوا الايه المعلوم، لازم يحطوا النذر، يحطوا الهدية، يحطوا يقربوا القرابين ونحو ذلك. نعم. فكانت هذه الاصنام تحتها كنوز نتيجة ما يوضع فيها من هذه الأشياء. ولما هدمها، أي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بهدمها، أخذ مالها، وكان ابن عروة وقارب، ابن عروة يعني ابن عروة ابن مسعود الذي قتل رضي الله عنه، ابن بقى جيل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عروة وقارب ابن الأسود قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الوفد حين قتل عروة يريدان فراق ثقيف فأسلم. لما عروة قتل رضي الله عنه، ابن عروة نفسه وابن عمه جم الاثنين للنبي صلى الله عليه وسلم وتركوا ثقيف وأسلموا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توليا من شئتما، لما جم الاثنين يعني ابن عروة وابن يعني الأسود هذا اللي هو قارب ابن الأسود، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما هو يبعث الوفد الثقيف، أو آسف يبعثوا الوفد للنبي صلى الله عليه وسلم، كان هذان الشابان قد أسلم، وهذا هو الحوار معهم يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توليا من شئتما، فقال لا نتولى إلا الله ورسوله. قال وخالكما أبا سفيان بن حرب، فقال وخالنا أبا سفيان بن حرب. فلما أسلم أهل الطائف سأل ابن عروة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي دين أبيه من مال الطاغية، المال اللي هو طلع من تحت الأصنام هذه، ذهب وفضة وأموال. فابن عروة أبوه علي ديون عروة رضي الله عنه ابن مسعود الثقفي، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سدد ديون عروة من هذه الأموال. نعم. فقال نعم. فقال قارب وعن الأسود يا رسول الله فقده، قارب ابن الأسود قال للنبي صلى الله عليه وسلم وعن أبوي أنا كمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وعروة والأسود أخوان لأب وأم، عروة والأسود كانوا أخوان لأب وأم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأسود مات مشركا، يعني بيرد على ابنه اللي بيقول له أسد الدين الأسود يا رسول الله، فقال إن الأسود مات مشركا، أسد الدين مشرك لواحد واحد مشرك لماذا؟ فقال قارب اللي هو الشاب المسلم بقى، قال قارب ابن الأسود يا رسول الله لكن تصل مسلما ذا قرابة يعني نفسه، وإنما الدين علي فقضى بين عروة والأسود من مالهما. يعني قارب قال له يا رسول الله ما هذا اللي هشيل الايه الدين يعني. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم عن عروة وعن الأسود. هذا ملخص يعني ما حدث في غزوة الطائف وما تبعه. قال ابن القيم وفيه من الفقه جواز القتال في الأشهر الحرم. ودي كثيرا ما يكررها ابن القيم تنبيها على أهمية المسألة. وفيه جواز القتال في الأشهر الحرم، فإنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في آخر رمضان وأقام بمكة 19 ليلة، ثم خرج إلى هوازن وقاتلهم وفرغ منه، ثم خرج إلى الطائف فحاصرهم 24 ليلة أو 18 في قول ابن سعد. فإذا تأملت ذلك عرفت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة، ولا بد، لأن هو خرج من مكة صلى الله عليه وسلم بعد رمضان في شوال، وتوجه لحنين، وبعدين بعد كده حاصرهم ونحو ذلك، فكان شوال خلص ودخل دخلنا في إيه في ذي القعدة. في ذي القعدة. قال لكن قد يقال لم يبتدئ القتال إلا في شوال. فقال ويجاب بأنه لا فرق بين الابتداء والاستدامة. لو كان القتال حرام كان لما بدأ ذي القعدة كان هيعمل ايه؟ وقف القتال. لكن هذا يدل على جواز القتال في الأشهر الحرم بالتفصيل الذي سبق. تذكرون ها العلماء اختلفوا فيها، لكن جمهور العلماء على جواز القتال في الأشهر الحرم، جواز القتال في الأشهر الحرم ابتداء. هذا قول الجمهور هو الراجح. أما إذا بدأ العدو فباتفاق العلماء أنه يجوز القتال في الأشهر الحرم. مسألة مرة أخرى، إذا هاجم العدو المسلمين في الأشهر الحرم فلا خلاف بين العلماء، فلا خلاف بين العلماء في أنه يقاتل العدو في الأشهر الحرم. الخلاف بين علماء الإسلام في ماذا؟ أن يبتدئ المسلمون قتال الكفار في الأشهر الحرم. جمهور العلماء على أنه يجوز وأنه قد نسخ، وهذا هو الأصح، وأن هذا قد نسخ وهذا هو الأصح. أنتوا بتنسوا يعني، أنا بقول على نفسي أنا ذاكرتي ضعيفة بشكل فظيع جدا، لكن لكبر السن لضعف حال، إنما أنتوا ما شاء الله يعني أنتوا شباب، موضوع نسيان المسائل دي يعني. قال وفيه من الفقه جواز القتال في الأشهر الحرم. قال ومنها أيضا من الفوائد جواز غزو الرجل وأهله معه وأهله معه، لأن معه في هذه الغزوة أم سلمة وزينب. يعني يجوز للقائد أن يخرج للقتال ويصطحب معه بعض نسائه، بعض نسائه. وهذه مسألة في باب الجهاد أيضا العلماء تكلموا فيها، هل يجوز خروج النساء في الجهاد؟ جماهير أهل العلم على أن الأصل عدم جواز خروج النساء للجهاد، الأصل عدم خروج النساء، لأن النساء لا يشرع لهن الجهاد. لكن يجوز في أحوال إذا علم الأمير أو القائد أنهن لا يتعرضن لخطر يعني الرق ونحو ذلك. إذا هو علم أنه يعني من المعطيات عنده أنه بإذن الله لا يظن خطر عليهم في هذه المعارك، فيجوز اصطحاب النساء. وبعض العلماء قيدها بالأمير، بعض العلماء قيدها بالأمير فقط، قالوا للأمير أن يصحب نساءه إذا شاء، وأما بقية الجيش فلا، لأن هذا يعرضهن لخطر السبي ونحو ذلك. قال ومنها جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به، وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية. يعني المنجنيق ده مدافع، إن صح التعبير بقى في العصر الحديث صواريخ وطيارات ونحو ذلك. يجوز ضرب العدو بالصواريخ وبالطيارات ونحو ذلك التي ربما تصيب بعض النساء والأطفال إذا كان لا ينهزم العدو إلا بذلك، لا ينهزم إلا بذلك. لماذا؟ لأنه الذراري والنساء من العدو نفسه، وإن كانوا ليسوا أهل حرب، لكن إذا تعذر على المسلمين الوصول إلى العدو الذين هم المقاتلة الرجال جاز لهم أن يضربوا العدو بكل من حوله، ينضرب كل العدو بمن حوله، هو ونساء ذرري يضرب ولا مانع في ذلك. وإلا المنجنيق الذي رماه النبي صلى الله عليه وسلم هينزل فين؟ هينزل فين؟ في أي مكان، في أي مكان. المكان ده قد يصيب المقاتلين وقد يصيب غير المقاتلين. نعم. قال ومنها قطع شجرهم إذا كان يضعفهم ويغيظهم، لأن الأصل عدم جواز قطع الإيش؟ الشجر النافع، الأصل لا يجوز. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، لابد بإذن شرعي، إن قطع الشجر لابد أن يكون بإذن شرعي ولمصلحة شرعية، أما قطع الشجر للإفساد فهذا حرام ولا يجوز. قال ومنها أن العبد إذا أبق وألحق بالمسلمين صار حرا، حكاه ابن المنذر إجماعا، إشارة إلى العبيد الذين خرجوا ومنهم أبو بكر رضي الله عنه، وكان يعني صاحب يعني أبي بكر، لما أسلموا كلم النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر اللي هو واحد من ثقيف، لما أسلم فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر أن يرده إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو عتيق الله وعتيق رسول الله صلى الله عليه وسأأسف، هو طليق الله، هو طليق الله وطليق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده ربنا هو اللي أطلقه من يدك ولذلك هو لم يهرب منك. نعم. قال ومنها أن الإمام إذا حاصر حصنا ورأى المصلحة في الرحيل فعل، ورأى المصلحة في الرحيل فعل، إشارة إلى يعني انسحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حول حصن ثقيف. قال ومنها أنه أحرم من الجعران بالعمرة وهي السنة لمن دخلها من طريق الطائف، وأما الخروج من مكة إلى الجعران ليحرم منها بعمرة فلم يستحبه أحد من أهل العلم. يعني هو أحرم من الجعران، يعني دليل على أن الجعران إيه؟ حل. طيب هل لأهل مكة إذا أراد الواحد منهم أن يخرج للعمرة، أن يخرج للعمرة، أن يخرج للجعران؟ يقول ابن القيم لم يستحبه أحد من أهل العلم، لكن طبعا كلمة لم يستحبه ليس معناها ماذا؟ التحريم والمنع، إنما لم يستحبه لعله يشير إلى أنه لم يعرف عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك، فعلوا ذلك. أغلب ما كان يحدث من أهل مكة مثلا إذا أرادوا العمرة أنه كان يخرجوا إلى التنعيم ونحوه، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بعائشة قال أخرج بها إلى التنعيم. نعم. قال ومنها كمال رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم في دعائه لثقيف بالهدى، وقد حاربوه وقتلوا جماعة من أصحابه وقتلوا رسوله إليهم. كمال رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم في دعائه لثقيف بالهدى، إنه برغم اللي فعلوا هو يدعو لهم صلى الله عليه وسلم. قال ومنها كمال محبة الصديق له ومحبة التقرب إليه بكل ممكن، وهذا يدل على طيب قبل ما نكمل، ومنها كمال محبة الصديق له ومحبة التقرب إليه بكل ممكن، وبيشير إلى ماذا؟ إلى طلب أبي بكر من المغيرة أن لا يسبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يترك له هو الأمر ليبشر هو النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا فعل هذا أبو بكر رضي الله عنه؟ أبو بكر رضي الله عنه وجد أن هذا أمر يسر النبي صلى الله عليه وسلم جدا، فأراد رضي الله عنه أن يكون له هذا الشرف وهذا الفضل من باب قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي إدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يكون له هذا الشرف، فاستأذن أخاه المغيرة بن شعبة أن يؤثره بهذا الإيش؟ الفضل، وأن يؤثره بهذه القربة إلى الله وهي إدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة في الحقيقة يعني هتاخدنا لمسألة يعني دقيقة يحدث بها شيء من الخلط أو الخطأ يعني بين الناس في ذلك. لكن نكمل هذه العبارة. قال: وهذا يدل على جواز سؤال الرجل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب، وأنه قرب من القرب، يعني كلمة قرب جمع قربة، نعم اللي هي بالطاعة يعني، وأنه يجوز له ذلك. وقول من قال لا يجوز لا يصح، وقد آثرت عائشة رضي الله عنها عمر بدفنه في بيتها وسألها ذلك فلم تكره له السؤال ولا لها البذل. يعني هذه المسألة تشير إلى المسألة الشهيرة جدا في أوساط الإخوة، وكثير منهم يتعامل معها بعصبية شديدة جدا، وتجد هذا في الاعتكافات يحدث عندنا أزمة كبيرة جدا، ويقع الناس في حرمات وارتكاب حرمات وبغضاء ربما في الصدور. بسبب ماذا؟ مثلا الصف الأول يقوم الناس تضرب بعضها على الصف الأول، وبعدين يحصل مشاكل ويحصل ضغائن، وبعض الناس ممكن يسيب الاعتكاف ويمشي وتخانق مع أخوه ومش عارف ايه ونحو ذلك. لماذا؟ لأن أكثر هؤلاء بيعتقد اعتقاد معين ظانن أنه ده يعني نص متواتر نقلا ودلالة، وهو قول يقال كأنها قاعدة، لكن هذه القاعدة إن صح أن نسميها قاعدة ليست على إطلاقها، وهي لا إيثار في الطاعات أو لا إيثار في القربات. دي مشهورة في أوساط بعض الإخوة إن هو بتصرفاته دي ناتجة عن ذلك، لا إيثار في الطاعات لا إيثار في القربات. وعليه مثلا يجي واحد واقف في الصف الأول خلاص عنده استعداد يعمل مشاكل ويرتكب حرمات علشان غيره ما يجيش يقف في الايه في المكان بتاعه. هنا ابن القيم رحمه الله بينوه لهذه المسألة، يقول: وهذا يدل على جواز سؤال الرجل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب، وأنه يجوز له ذلك. وقول من قال لا يجوز لا يصح، جابوا منين اللي قال لا يجوز؟ إن أنا أؤثرك علي بقربة من القرب، إيه المانع؟ إن أنا ممكن أدخلك مكاني في الصف الأول، إيه المانع؟ أنا واقف لقيتك أنت ورايا، إيه المانع؟ ممكن أدخلك وأقول لك اتفضل وقف مكاني، مفيش حرج في ذلك. وإلا البعض بياخدها بصدر ضيق جدا، وهو يعني بعض المشايخ حفظهم الله تعالى يعني رسخ لهذه القاعدة التي في الحقيقة هي ليست قاعدة مطلقة، رسخ لها. وأنا سمعت بعض المشايخ الكبار جدا يعني بيؤصل لها تأصيل شديد جدا، وحتى يضرب المثال بالصف الأول، وهذا في الحقيقة فيه نظر شديد جدا إنه لا ما تسيبش حد يسبقك بطاعة ونحو ذلك، ولا إثار في العبادات والقربات ونحو ذلك، وهذا فيه نظر شديد جدا، وهذه ليست على إطلاقها. بل أهو الدليل أهو إن أبو بكر يطلب من المغيرة هذه القربة إن هو يؤثر بها يوم يفعل. والصحابي سعد بن خيثمة لما أبوه طلب منه أن يخرج في أحد وقد اقترع هو أبوه، فقال له أبوه: يا بني يعني آثرني بها. قال: يا أبتي لو كان غير الجنة لآثرتك بها، يعني دل على أنه لو حاجة تانية كنت أعمل إيه؟ كنت أسيبك بها ونحو ذلك. وهنا يقول ابن القيم رحمه الله: وقد آثرت عائشة رضي الله عنها عمر رضي الله عنه بدفنه في بيتها. القصة معروفة أن لما عمر رضي الله عنه طعن، كان عمر رضي الله عنه كان قبل أن يطعن كان قد استأذن عائشة، هو صحيح أن إذا أنا آسف لا ده هو لما طعن أرسل إلى عائشة ابن عمر وقال له: تأذنين في أن يدفن عمر بجوار صاحبيه؟ فأذنت عائشة. ثم طبعا ما كان من القصة لما كان قبل يعني فراقه يعني روحه قال يعني: يا ابن عمر اذهب الى عائشة مرة اخرى، واكد الامر. الشاهد منه يعني ماذا؟ ان عائشة اثرت عمر بقربة ولا لا؟ قربة من القرب، وهي ان تدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان واحد ومع ابيها في مكان واحد، اثرت بها عمر رضي الله عنه وسألها ذلك فلم تكره له السؤال ولا له ولا لها البذل. اسمع كلام ابن القيم يعني بقية كلام ابن القيم في الأصل. قال ولما سألت ثقيف قال ابن القيم رحمه الله وعلى هذا فإذا سأل الرجل يقول على ما قرروا يعني وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول فلم يكره له السؤال ولا لذلك البذل. ومن تأمل سيرة الصحابة وهديهم وجدهم غير كارهين لذلك. ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم أخلاق. ثم قال ابن القيم وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها؟ وهذه مثال آخر. وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها؟ يعني ابن القيم بيقول وهل هذا إلا من هذا الباب اللي هو إهداء القرب إلى الميت سواء القرب المجمع عليها أو القرب الإيش المتنازع فيها. مثال القرب المجمع عليها للميت الحج. يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك وقال حج عن أبيك وإن فريضة الله أدركت أبي ونحو ذلك. فالحج مثلا هذه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا عندما أحج عن إنسان أنا أؤثره بهذه القربة أم لا؟ طب ما أنا ممكن أعمل إيه؟ أقول لا أنا أحج عن نفسي ده حج تطوع ما أحج عن نفسي ما هي قربة طب ما نعملها لنفسي. لكن لما جاء الدليل في الشرع على جواز أن أؤثر بها غيري دل على جوازها في عموم الحال في عموم الحال. قال وهو عين الإيثار بالقرب فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها وبالله التوفيق. ثم قال ومنها أي من الفوائد أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على إبطالها يوما واحدا. يعني أنا يعني أرجو أن حضرتك حط كلمة تحت كلمة بعد القدرة خطين كده لأن دي مسألة مهمة جدا. قال ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على إبطالها يوما واحدا فإنها شعائر الكفر. هو بيشير إلى ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بتركها يوما واحدا. هم يقولوا طب 3 سنوات طب شهر طب كذا أبى ذلك صلى الله عليه وسلم. قال فإنها شعائر الكفر وهي أعظم المنكرات وهذا حكم المشاهد هذا حكم المشاهد المشاهد جمع مشهد التي بنيت على القبور. المشهد والمشاهد هذه اصطلاحات عند الصوفية وعند الشيعة الرافضة خصوصا. والمشهد غير الضريح. الضريح حاجة والمشهد حاجة. وإن كان ابن القيم هنا أظن يقصد بكلمة المشاهد يقصد الكل الضريح والمشهد ونحو ذلك. فالمشهد يقصدون به في اصطلاحات الصوفية والشيعة كل مكان يعني وطأه أو قعد فيه أو عمل فيه عملا الولي أو الإمام أو نحو ذلك فهذا يعتبرونه إيش؟ مشهد. بخلاف الضريح. الضريح فيه ميت فيه ميت قبر فيه ميت. نعم. قال هذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة وكثير منها بمنزلة اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وأعظم شركا عندها وبها وبالله المستعان. قال ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق أو تحيي أو تميت. هو هنا ابن القيم بيجيب على شبهة قد يقولها بعض المسلمين إنه يقول والله إحنا ما بنعبدهم. طيب يرد عليهم بماذا؟ أن المشركين ما كانوا يعبدونها إنما كانوا يتخذونها زلفة كانوا يتخذونها زلفة واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق أو تحيي أو تميت، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين. هم لما بدأوا عبادة هذه الأوثان والأصنام ونحو ذلك، المشركون يعني، بدأوها في بداية أمرهم عبادة، أما أنهم بدأوها عبارة عن ماذا؟ عبارة عن وسائط، وسائط للبركة للخير نحو ذلك وهكذا. نعم. قال: وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين عند طواغيطهم اليوم. فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم، حذو القذة بالقذة، وأخذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. هذه المسألة لنا معها وقفة مهمة جدا. كلام ابن القيم هذا رائع جدا، وهو أن مما يؤخذ في من هذه الغزوة أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على إبطالها يوما واحدا ولا ساعة واحدة، لكن بشرط ماذا؟ القدرة، وكذلك ألا يترتب على ذلك منكر أشد، لأنه ممكن يكون عندي قدرة. خدوا بال حضراتكم، احنا واضح ان احنا بننسى، احنا فاكرين في فقه الامر عن المنكر عندنا شروط، ومنها القدرة، العلم طبعا والقدرة ونحو ذلك، ومنها مراعاة الايش؟ المآل. مراعاة المآل، الا يترتب على ذلك منكر ايش؟ اشد. انا عندي قدرة اوقع دلوقتي الاصنام دي، لكن ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ فإن كان يغلب على الظن أن المنكر سيعود مثله أو أشد فلابد من الإيه؟ النظر. إن كان يعود أشد فلا يجوز الإنكار، لا يجوز الإنكار عند ذلك، ولا يجوز الهدم أصلا. وإن كان يأتي بمنكر مساوي فالخلاف بين العلماء قائم في ذلك، والأقرب عدم الجواز. لماذا؟ لأنه إهدار للإيش؟ للطاقات، اهدار. ان كان انا اظن ان هيجي نفس المنكر، يعني انا ههدم الصنم هيرجعوه تاني بكر، هو الصنم هيروح مرجعينه تاني بكر، يبقى في هذه الحال اختلف العلماء، منهم من يقول يجوز ومنهم من يقول لا يجوز، والاقرب والله اعلم انه لا يجوز، لانه ماذا؟ انا على يقين ان هو هيرجعوه هو الصنم تاني بكر، يبقى ده اهدار للجهد ونحو ذلك. فما بالك لو جلب منكرا ايش؟ اشد. يروح يكسروا شوية اصنام، يقوم يبقى ذريعة لايه؟ لمش اصنام بس، لما هو اسوأ من الاصنام ونحو ذلك. ولذلك مسألة واقعية. طب ما احنا عندنا في بلادنا هنا الاصنام ياما، مش كتير ولا مش كده ولا ايه؟ طيب هذه الاصنام تجوز؟ لا تجوز، ابتداء من الاصنام اللي في الشوارع المنتشرة دي، اللي حتى رجعوها لنا تاني. يعني احنا عندنا في الميادين العامة في زمن يعني الاستاذ اسمه اللواء المحجوب اسمه اللي كان محافظ الاسكندرية، كان رجلا طيبا، يعني يعمل اعمال كثيرة طيبة جدا في الحقيقة، لكن كان سيئا جدا في جهة الاصنام هذه، ما لا اسكندرية اصنام. فهذه الاصنام لا تجوز لا في اسكندرية ولا في غير اسكندرية، لا تجوز وحرام. لكن يغلب على الظن ان انا هروح اكسر الصنم ده، ايه اللي هيحصل بعد ما اكسره؟ هيطلع صنم تاني، بل ممكن خمس اصنام، بعض رجال الاعمال يتطوعوا بخمس اصنام كمان جنبهم، ماشي، فضلا عن الايه؟ الضرر والاذى والتشويه والتشهير وكيت وكيت ونحو ذلك. وعليه فمع القدرة كذلك لابد من مراعاة شرط الايه؟ المآل، والا يأتي بمنكر ايش؟ اشد. ومنها جواز صرف الامام أموال المشاهد في الجهاد والمصالح. جواز صرف الإمام أموال المشاهد في الجهاد والمصالح. الإمام إمام المسلمين في يوم من الأيام شال بقى الأضرحة وشال الحاجات دي وجد عندها بقى كنوز وأموال في صناديق النذور ونحو ذلك، هذا كل يجوز إنفاقه في مصالح المسلمين. قال وأن يعطيها للمقاتلة ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين، وكذا الحكم في وقفها، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.